فما هو الربا المضمون وما وجه كون الرهن بالسلم ربا مضمونا؟ هاي يا مشايخ أجيبوا. أن الرهن بالسلم هو الربا المضمون، فما هو الربا المضمون وما وجه كون الرهن بالسلم ربا مضمونا؟ كأن على رؤوسكم الطير. نعم، لا، في الرهن في السلام، في الرهن في مو في السلام، في السلم يمكن، ها، في السلام، الرهن في السلام، نعم، السلام، الرهن في السلام هو الربا المضمون. ما بالسلام هاي مشايخ؟ إذا ما دامنا بهذا الصعوبة راجعوها وأسألكم عنها في الجلسة القادمة إن شاء الله. نعم، ما يوجد عندكم نص، هذا شو هو على هذا الثالث بيتوا مشايخ؟ آخر الشرح، قوله فلا يشرط على صاحبه غير قضائه، آخر الشرح، وجدتها فيه دليل على أنه لا يجوز شيء من الشروط في عقد السلم غير القضاء، واستدل به المصنف على امتناع الرهن. وقد روي عن سعيد جبين أن الرهن في السلم هو الربا المضمون. ما معنى عبارة ابن جبير روي عن سعيد؟ فالسائل يقول ما هو الربا المضمون وما وجه كون الرهن في السلم ربا مضمونا؟ راجعوا يا مشايخ. إذا طاف الإنسان بين الأذان والإقامة صلاة الفجر في صلاة الفجر، فهل له أن يصلي ركعتي الطواف وسنة الفجر أم تكفي سنة الفجر عن سنة الطواف؟ لا، إذا كان عنده وقت فليصليهما، صلي هذه وهذه أحسن. معنى قوله تعالى أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، هل الشهداء أفضل أم الصديقون؟ لا، الآية لا تدل على أن أحدهم أفضل من الآخر، إنما تدل على فضلهم، تدل على الفضل ولا تدل على الفضل ولا تدل على الأفضلية. حسن السياق أولئك هم الصديقون، أو إذا وقف على الصديقون أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، أو أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم للجميع. يعني ما الفرق بين الكبير والكثير، أو بين الكثرة والكبر؟ يبدو أن الفرق واضح، كبير وكثير، على كل حال الكبر عادة يطلق على الحجم، والكثير على العدد، على العادة. وإن كان قد يتساءل فيقال هذا عدد كبير بمعنى الكثير، وإلا الكبير للحجم والكثير للعدد. إذا أرادت المرأة الطلاق من زوجها ولم يرد الزوج وأبت الرجوع إليه وقال لها لا أطلقك حتى تعطيني مثلا 2000، هل يجوز له أن يأخذ عنها شيئا هكذا؟ نعم، هذا خلع، هذا اسمه خلع. إذا فعلا يعني افتدت نفسها، ها هو قال لا أطلقك إلا مقابل، ثم فعلا يعني أخذ المقابل وطلقها، هذا اسمه خالعة، هذا سائغ. إلى أي مدى يكون حسن الظن بالناس؟ وهل يمكن القول من حسن ظنه بالناس كثرت ندامته؟ لا أبد، حسن الظن يكون إلى آخر مدى. أبد أحسن ظنك بإخوانك، وإذا ظننت فلا تحقق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ظننت فلا تحقق، يعني أحسن الظن. والمؤمن كيس فطن، ولست بالخب ولا الخب يخدعني، فعندك فطعنة، لكنك لا تؤاخذ الناس بكل ما تكتشف عنهم، ما دام أنك تجد لها في الخير محملا، وتجد للصفح أيضا مجالا، وتجد لحسن الظن مجالا كذلك، فاحمل مهما كان، مهما طال المدى إلى آخر مدى. وتأكد أن من حسن ظنه هو الرابح في الدنيا وفي الآخرة، لكن هذا لا يعني أن يوطأ، ولا يعني أن يداس مهابته، لا، هذا شيء آخر. الكرامة محفوظة والعزة محفوظة، ولكن لا يعني أن الإنسان يكون سيء الظن ويكون صاحب وسواس، إنما احمل الناس على الوجه الحسن، ولا داعي أن تصرح للناس بأنك اكتشفت كذا وعرفت كذا، إنما تغض النظر، وإنما السيد المتغابي، إنما السيد المتغابي، فأنت تغاب وتغض النظر وكأنك ما شفت ولا رأيت ولا سمعت، هذا هو النبل، وهذا هو الشرف، وهذا هو علو الهمة، وهذا هو اللي يكتب الله عز وجل به العز مع الإخلاص وحسن القصد. إذا أراد إنسان الزواج وفي نيته أن يطلقها بعد فترة بعدت أو قربت مع عدم وضع هذا الشرط في عقد النكاح، لا، هو الحقيقة يعني على معنى أن الأصل أن الإنسان يتزوج بنية استدامة النكاح، بنية استدامة النكاح يعني بقاء النكاح، لكن كون الإنسان يرد على خاطره أنه قد يطلق أو أنه فعلا يحس، ولا شك أن الطلاق لمن أخذ بالساق، على معنى أي زوج يحس أنه قادر على أن يطلق لو شاء، يحس أنه قادر على أن يطلق لو شاء، هذا لا شيء فيه، لأن الطلاق بيده. أما الزواج بنية الطلاق فهذه مسألة ثارت في الأوقات المتأخرة، والكلام فيها شائك، وإلا وجد قول لبعض العلم ينفس في هذا، لكن هذا الباب فتحه خطير جدا، يقرب من المتعة المحرمة. كون الإنسان يتزوج وفعلا بنية الطلاق على معنى أنه لم ينوي استدامة النكاح، لم ينوي استدامة النكاح، فهذا قد يكون أشد من المتعة، من حيث المتعة نسأل الله السلام على حرمتها، يدخل الزوجان وهم أو يدخل المستمتعان بعضهم ويعرفان ذلك شهر أو أسبوع أو أكثر أو أقل، بينما هذا من طرف واحد وفيه خدعة ظاهرة، فالأمر فيه خطير. عنه لا تعلمهن عن النساء، لا تعلمهن الكتابة ولا تسكنهن غرفا وعلمهن سورة النور، أكفى لهن وأرجى، أو كما قرض الله عنه. على كل حال إن صح النقل عن عمر رضي الله عنه في هذا فهو اجتهاد منه رضي الله عنه، لا شك أنه ملهم ومحدث ومعروف في حصافة رأيه وصدق فراسته رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين، لكن واقع المسلمين من منذ ذلك الوقت أنهم ما كانوا يمنعون النساء من الكتابة لمن تعلمت الكتابة، وإن كان لا شك أن الأغلب في النساء في جميع الأمم كانت الكتابة عندهن قليلة، الكتابة في أوساط النساء كانت قليلة حقيقة، وهذا أمر يعني معروف في جميع الأمم وليس فقط في أمة الإسلام أو في غيرها من الأمم، ولكنها في المسلمين موجود نساء يكتبن من أوائل العهد الإسلامي، إلى ثم في الوقت الأخير كما هو معروف فشت الكتابة فيهن وفي غيرهن، وإلا ما للنساء وللكتابة والإمامة والخطابة إلى آخره. وعلى الغانيات جر الذيول، ولا تسكنهن الغرف، ما الذي ما مراده بهذا؟ قد يكون نوع من الزيادة في الترف في النساء، قد يكون فعلا عسى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يطغيهن، فالمال قد يطغي. وعلمهن سورة النور، هذا منقول عن عمر وعن عائشة أيضا رضي الله عنها، الغزل وسورة النور، وسورة النور لا شك أن فيها آداب عامة وآداب خاصة بالنساء. هذا يقول أرجو التنبيه على طلبة العلم عن أهمية طلب العلم والعمل بما تعلم وتبليغه عن حسب الطاقة، والتنبيه على زكاة العلم إلى آخره. هذا لا شك أنه حق، لأن نتذكر به وأن ننبه بعضنا بعضا وأن نتواصل به من حيث العلم وتحصيله والدأب في تحصيله وإخلاص النية لله عز وجل، وكذلك أيضا العمل بما نعلم، وبخاصة أيضا سواء في أنفسنا وفي من حولنا وفي أهلنا وفي بلادنا. فالله عز وجل يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فهذا هو أهم ما في العلم العمل، ونسأل الله السلامة. لو الإنسان علم ولم يعمل فهو من أول من تسحر بهم النار، نسأل الله السلامة. فجزاك الله خيرا على التنبيه. ما حكم صلاة من صلى في مسجد كانت القبر أمامه، علما بأنه بين القبر ومسجد حائط. إذا كان القبر خارج المسجد فأصلاة المسجد صحيحة إن شاء الله. يخطئ كثيرا في عد التسبيح والتهليل بالأصابع، خاصة المقيد صباحا ومساء، وأنا أكره المسبحة فأعيد وأخطئ ثم أعيد وأخطئ، فما نصيحتك؟ نصيحتي أنك سوف تخطئ حتى في المسبحة، إذا أخطأت في هذه سوف تخطئ في هذه، لأنك لا تدري هل مرت عليها ثلاث مرات ولا أربع أكيد يعني. لكن إذا كان الإنسان يعني مستجمع فكره فإنه لا يخطئ، لأن حتى المسبحة اللي فيها الفواصل هذه سوف تخطئ، هل مرت عليها مرتين أو ثلاث، هو نفسه يعني. كذلك هذه خمس أو عشر سوف تخطئ، هل سويتها مرتين أو ثلاث، نفسه، لأن هذه خمس وهذه خمس، فنفس الفواصل اللي في المسبحة موجودة في اليد، فإن أخطأت هنا أنا أؤكد لك أنك سوف تخطئ في الثانية. هل يجوز حجز المكان في الصف الأول ثم الانشغال بالطواف أو طلب العلم في الحضور للمكان المحجوز قرب الأذان؟ يجوز ما دام الإنسان في المسجد، يجوز أن يحجز الصف الأول ثم يقوم للطواف أو يتكئ على عمود مثلا بعيدا عن، لأنه مثلا يحتاج إلى مثل هذا، أو يجلس في حلقة علمية، فهذا جائز. إنما الممنوع أن يحجز ويخرج خارج المسجد، أو يحجز ويخرج ثم يأتي للظهر، يحجز الفجر ويأتي الظهر مثلا، هذا هو الذي لا يجوز. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.